الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فلازلنا في الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في نظم ما ورد في حديث جبريل، وكنا قد وقفنا على قوله: والسادس الإيمان بالأقدار فأيقنا بها ولا تماري. فنبدأ على بركة الله عز وجل ونسأله تبارك وتعالى حسن الاعتقاد وحسن العمل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال الناظم الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: والسادس الإيمان بالأقدار فأيقنن بها ولا تماري. فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. لا نوء لا عدوى لا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا. لا غول لا هامة لا ولا صفر، كما بذا أخبر سيد البشر. وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن. وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. قوله رحمه الله: والسادس الإيمان بالأقدار، يعني الركن السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقدر. أركان الإيمان ستة: شهادة أن لا إله إلا الله، أو الإيمان بالله كما جاء في حديث جبريل، وفي حديث وفد عبد القيس شهادة أن لا إله إلا الله، وهو تفسير لمعنى الإيمان بالله. الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. والسادس الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. هذا الركن السادس من أركان الإيمان يجب على المسلم أن يؤمن بالأقدار. والأقدار جمع القدر، والله سبحانه وتعالى قدر أقدارا في هذا الكون، سواء ما يتعلق من الخير أو ما يتعلق من الشر، ما يتعلق من السوء ما يتعلق من الحسن، ما يتعلق من السعادة ما يتعلق بالشقاوة. وقدر الله تبارك وتعالى يعني علمه سبحانه وتعالى، يعني علمه سبحانه وتعالى. وهذا الإيمان بالقدر مبني على أربعة أمور: الأول التيقن بأن الله علم الأشياء قبل وجودها، علم الأشياء قبل وجودها، لأن علمه سبحانه وتعالى أزلي غير مكتسب، فهو سبحانه عالم بكل شيء وعليم بكل شيء، عالم بما نستقبل كما هو عالم بما مضى، لا فرق عنده، لأنه بالنسبة لنا يوجد الزمن الماضي والزمن الحاضر والزمن المستقبل، لأننا نعيش في الزمان. أما الرب تبارك وتعالى هو خالق الأزمان، هو خالق الأزمان، فلا يجري عليه حكم الزمان كما لا يجري عليه حكم المكان، فهو فوق المخلوقات لأنه فوق الأمكنة المخلوقة. وهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان ماضيا وما هو كائن حالا وما سيكون مستقبلا وما لم يكن لو كان كيف يكون. لا بد للمسلم أن يؤمن بهذا. ولهذا قال عز وجل: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. إذن الإيمان بالقدر، ركن الأول الإيمان بأن الله علم الأشياء قبل وجودها. الثاني الإيمان بأن الله كتب كل ما هو كائن في السماوات العلى والأرض الدنيا إلى يوم القيامة. كتب الله كل شيء، كتب أن فلان يصلي العشاء في المسجد، كتب أن فلان لا يصلي. ولما نقول علم وكتب مو معناه إلزام، إنما معناه الخبر، معناه الخبر. مثل ما نحن نخبر، لو جاءنا إنسان وقال فلان صلى معكم نقول نعم صلى، فلان صلى معكم لا ما صلى، هذا خبر. الخبر لا يعني الإلزام والجبر كما يقوله المعتزل، كما يقوله الجبرية. إذن الرابع الثالث من أركان الإيمان بالقدر أن نؤمن بأن الله عز وجل شاء هذا الشيء، لو لم يشأه لما كان. يعني مثلا الكفر والشرك الآن واقع في الكون من بعض البشر ومن بعض الجن، لو أراد الله جل وعلا أن يجبرهم، أن يلزمهم على الإيمان يقدر، لا يعجزه شيء. طيب هم أرادوا الكفر، هم أرادوا الشرك، هم أرادوا الفسوق، هم أرادوا الفجور، هم أرادوا النفاق، هم أرادوا السوء، لم يجبرهم الله على ما يريدون، ولم يجبرهم الله على ما لا يريدون، فهم أرادوا ما أرادوا. ولو شاء الله أن لا يكون ما يريدون لما كان، لأن الله يقول إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. الله قادر أن يلزم العبادة بشيء ولو لم يريدوه، لكن الدار دار ابتلاء فترك العبادة وما يريدون. إذن مشيئته العامة شاء أن فلان يصلي وشاء أن فلان لا يصلي، شاء أن فلان يؤمن، شاء أن فلان يكفر. لو أراد أن لا يكفر يلزمه، كما قال الله عن بني إسرائيل. بني إسرائيل في فترة من الفترات أبوا أخذ الأوامر من موسى عليه السلام، فماذا فعل الله تبارك وتعالى بهم؟ وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل، جاب الجبل فوقهم فوق رأسهم، خذوا ما أتيناكم بقوة، سجدوا جميعا وقالوا سمعنا وأطعنا. ما لا يمكن للإنسان، لا يمكن للإنسان إلا أن يفعل هذا الفعل. الله قادر سبحانه وتعالى. إذن المشيئة معناه أن الله شاء أن يكون هذا الشيء، ولكن ليس معناه أنه يحب ما شاء. انتبه، قد يحب ما شاء وهو الطاعات والأمور الحسنة والأمور الطيبة، وقد يشاء ما لا يحب وما يكرهه. لماذا شاء ما لا يحب وما لا يكره؟ لأن الدار دار ابتلاء. لو أراد أن يلجم إبليس وأن يهلك إبليس لأهلك، قال ربي انظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، لأن الدار دار ابتلاء. ولو أن اللعين سأل الله التوبة لتاب عليه، لتاب عليه. وليس الأمر كما يقوله بعض الضلال أن إبليس ما يقدر على التوبة، لا، إبليس يقدر على التوبة لكنه لا يريد. ولو أراد الله أن يلزمه لقدر جل في علا، كما أعطاه البقاء قادر على أن يلزمه بالإيمان، لكن الدار دار ابتلاء. الركن الرابع من أركان الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله أوجد المخلوقات. ما من مخلوق إلا وهو خالقه الله، ما من مخلوق إلا والله خالقه. أنت وصفاتك أنت، وأفعالك أنت، وحسناتك أنت، وقبائحك، كل ذلك مخلوق لله عز وجل. والله خلقكم وما تعملون، كما خلقك ولونك، كما خلقك وسمعك، كما خلقك وكلامك، كما ما خلقك وعلمك خلقك وأفعالك، خلقك وأقوالك، والله خلقكم وما تعملون. إذن قوله والسادس الإيمان بالأقدار، القدر والأقدار جمع، والقدر اسم جنس يعم، فلماذا جمع؟ هذا سؤال لغوي. القدر اسم جنس يعم، والقاعدة أن أسماء الأجناس تعم، ما في داعي إلى جمعها، فلماذا جمع الأقدار باعتبار أنواعها؟ باعتبار أنواعها، فهناك قدر، فهناك تقدير من الله عز وجل سبحانه وتعالى متعلق بالعلم، هناك تقدير متعلق بالكتابة، تقدير متعلق بالمشيئة، قدر متعلق بالإيجاد والخلق، بهذا الاعتبار جمع، أو باعتبار كونه منقسم إلى قسمين، قدر شرعي وقدر كوني. قال الإيمان بالأقدار، فأيقنا، هذه النون تسمى نون التوكيد، نون التوكيد مو نون النسوة، نون التوكيد، فأيقنا، فأيقنا بها، نون التوكيد الساكنة، فأيقنا بها أي بهذه الأقدار، ولا تماري، لا تشك، لا يجوز للإنسان أن يشك. الناس في مسألة الإيمان بالقدر انقسموا إلى قسمين عن الحق، هذا الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والناس إلى قسمين طرفان، أحدهما القدرية الذين زعموا أن الله لا يعلم عياذا بالله بالشيء إلا بعد وقوعه، وهذا من أعجب ما يكون، كيف يصنع شيئا لا يعلمه؟ هل يمكن لمهندس معماري أن يعمل عمارة هو ما عنده مخطط للعمارة؟ لا يمكن. كل إنسان مهندس قبل أن يعمل العمارة هناك مكتوب عنده كل التفاصيل، الطبيب الذي يعمل عملية جراحية مكتوب عنده كل التفاصيل، ما الذي يقطعه، ما الذي يفعله، ما الذي كذا، سبحان الله. الفاعلون من العباد لا يعلمون إلا بعد العلم، إلا الجهال منهم، فكيف يمكن لعاقل أن يفكر أن الله الذي أبدع الخلائق يمكن أن يقال عياذا بالله كقول هؤلاء الضلال، يقول أن الله ما علم، وبعضهم يقول ما علم ولا كتب، وبعضهم يقول علم وكتب لكن ما شاء ولا خلق. من الذي خلق أفعال العباد؟ قالوا حنا، أعوذ بالله، هل من خالق غير الله؟ الله خالق كل شيء، كل شيء مخلوق الله خالقه، لا يجوز للإنسان أن يقول أنا خلقته، لو قال أنا فعلت فعل نفسي ما في إشكال، أنت تفعل لأنك تباشر وتريد، لاحظ، تباشر وتريد وتتسبب وتفعل، أما الإيجاد من الله عز وجل. يتزوج الإنسان يريد الولد قلبا ويفعل ما يكون سببا لوجود الولد وهو الزواج والوقاع والجماع، لكن مو هو اللي يخلق الولد، هو يفعل ما يكون عنه نتاج الفعل، الفعل للرب تبارك وتعالى. الله خالق كل شيء، كل شيء مخلوق، أنت مخلوق، فعلك مخلوق، إذن الله خالقك وخالق أفعالك، أنت مخلوق وكلامك مخلوق، إذن الله خالقك وخالق كلامك. أما الرب تبارك وتعالى الأزلي الأبدي الأول الآخر، فهو سبحانه وتعالى بصفاته أزلي أبدي. قال رحمه الله فكل شيء بقضاء وقدر، كل شيء، هذه كلية مطلقة، هذه كلية مطلقة عند أهل السنة والجماعة، خلافا للقدرية وخلافا الجبرية، عكس القدرية، الجبرية يقول الإنسان ما له إرادة ولا له مشيئة، وهذا كذب، الله جل وعلا كلف من؟ كلف العقلاء ولا المجانين؟ ها؟ كلف من؟ العقلاء ولا المجانين؟ العقلاء. ليش كلف العقلاء وما كلف المجانين؟ لأن العقلاء عندهم مشيئة، عندهم إرادة، ولم يكلف المجانين لأنه ليس عندهم إرادة ولا مشيئة. فلما كلف العقلاء دون المجانين علمنا أن العبد له إرادة ومشيئة، وهذا مشاهد عند كل صاحب أدنى مسكة عقل. يعلم الإنسان أن يده حينما يحركها أو يرعشها يختلف، تختلف هذه الارتعاشة عن ارتعاشة يد الرجل الذي ترتعش وهو لا يستطيع أن يمسكها. فرق بين هذا وهذا، هذا بإرادة وذاك بدون إرادة. والله يحاسبنا على ما لنا فيه إرادة وعلى ما لنا فيه مشيئة، ولا يحاسبنا على ما ليس لنا فيه إرادة ولا مشيئة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ليش؟ لأن النسيان والخطأ بدون إرادة. رفع القلم، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لماذا الأمور المستكرهة القلم مرفوع؟ لأنه ما يوجد إرادة، لا توجد إرادة. فكل شيء بقضاء وقدر، كل شيء. حتى ابن القيم رحمه الله يقول: أفعال الرب تبارك وتعالى وأقوال الرب تبارك وتعالى كتبها الله في اللوح المحفوظ. قال القلم أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب. قال بقضاء وقدر. ما الفرق بين القضاء وبين القدر؟ من أهل العلم من قال هما مترادفان، يعني المعنى متقارب. من أهل العلم من قال لا، القضاء يقال للأمور الماضية، ولذلك المسلمون يقولون إذا حصل لأحدهم شيء يقول قضاء الله، ها؟ قضاء الله. والقدر أعم، يشمل ما مضى ويشمل ما سيأتي، يشمل ما مضى ويشمل ما سيأتي. ولهذا نجد في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى أطلق كلمة قضى على الأمور الماضية، أطلق كلمة قضى بصيغة الماضي ولم يأتي كلمة قضى بصيغة المضارع. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى. إذن ما في يقضي، قال قضى. هذا هو الصحيح، أن القضاء أخص من القدر، القضاء. لكن عند الانفراد كل واحد من الكلمتين تؤديان معنى الكلمة الأخرى. والقدر بفتح الدال، القدر بفتح الدال اسم لما قدره الله، والقدر بإسكان الدال، القدر بفتح الدال اسم لما قدره الله وعلمه وكتبه وشاءه وأوجده. وأما القدر بإسكان الدال فمعناه التقدير نفسه. قال: والكل في أم الكتاب مستطر. يجب علينا نعتقد أن كل شيء في الكون بقضاء الله وقدره، وكلهم في أم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ، الذي أم الكتاب هو اللوح المحفوظ. وعنده أم الكتاب، وعنده العندية هذه تعني الفوقية. ولذلك قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، قال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما جاء في الأحاديث. 50,000 سنة من أيامنا أو من أيام الله، الله أعلم، ما نخوض في هذا غيب. لكن جاء في الحديث: كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وجاء في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى سدرة المنتهى بعد السماء السابعة وقف جبريل وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى سمعت صرير الأقلام. تأملوا معي. إذن معنى هذا الكلام أن أم الكتاب في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ هو في العرش، على العرش. اللوح المحفوظ هو لوح على العرش أو في العرش. قال والكل في أم الكتاب مستطر. وفي قوله عز وجل والطور وكتاب مسطور، فسر الكتاب المسطور باللوح المحفوظ. وعنده أم الكتاب باتفاق المفسرين اللوح المحفوظ. الكل، كل شيء، الخير والشر، الحسن والقبيح، الإيمان والكفر، الصالح والطالح، كله مكتوب. أم الكتاب، أم الشيء أصله، أم الكتاب مستطر. مستطر يعني مكتتب. السين والتاء تقول مسطر ومستطر. مسطر أي مكتوب، ومستطر أي قد كتب، والتاء فيه للزيادة، لزيادة المعنى. إذن كله مسطر مكتوب. يجب على الإنسان أن يعتقد هذا. هنا يأتي سؤال، إذا كان كل شيء مقدر كيف نعالج القدر بالشرع؟ هذا سؤال مهم. كيف يعالج المسلم قضاء الله وقدره؟ انتبهوا لا يلبسن عليكم الشيطان. معالجة القدر بالشرع أمر سهل جدا، لكن بشرط أن تبتعد عن وساوس إبليس. من الذي قدر المقادير؟ إنه الله. من الذي شرع الشرع؟ إنه الله. لابد إذن أن تتيقن أن الذي شرع الشرع هو الله، والذي قدر المقادير هو الله. لا يمكن أن يكون في تعارض بين الشرع وبين القدر، ما يمكن، لأن الذي قدر المقادير هو الله، والذي شرع الشرع هو الله، ما في تعارض. إذن هذه واحدة. الذي خلق العقل هو الله، والذي أنزل الشرع هو الله. إذن لا يمكن يكون فيه مخالفة بين الشرع وبين العقل. هذه مسألة مهمة. كيف نعالج القدر؟ القدر إذا وقع عليك وهو واقع عليك في كل لحظة، في كل دقيقة، في كل ثانية، أنت تمشي بقضاء الله وقدر. ماذا نفعل؟ ننظر إلى ما يقع منا أو ما يقع علينا. بالنسبة لما يقع منا، إن كان خيرا فتعالجه بحمد الله وشكره وثنائه. إن كان الذي وقع منك شرا فتعالجه بالتوبة والاستغفار. هذه هي الطريقة المثلى لمعالجة القدر بالشر. هذا بالنسبة إلى معالجة القدر بالشرع، بالنسبة لما يفطر منا. طيب بالنسبة لما يقع علينا من المصائب، كيف نعالج؟ نعالجه بالصبر، والأحسن منه الرضا، والأكمل منه الشكر. كل شيء يقع عليك، مرض، حادث، فقر، عداوة، بغضاء، كره من الناس، كل شيء يقع منك أنت تعالجه، كل شيء يقع عليك أنت تعالجه بالصبر. وهذا واجب عليك. والأفضل الرضا، والأكمل الشكر. إذن المسألة سهلة جدا. لذلك ننظر إلى أبينا آدم. أبونا آدم عليه وعلى نبينا السلام عالج قدر الله بشرع الله. كيف عالج قدر الله بشرع الله؟ لما كلمه الله وأسكنه الجنة حمد الله. لاحظ الآن. ولما ارتكب المعصية وأخرجه الله تاب إلى الله. عالج الشرع بالقدر. بالنسبة لما وقع منه، ما كان صالحا حمد الله، ما كان قصورا استغفر الله وتاب، ما وقع عليه من المصيبة خرج من الجنة مصيبة ما بعدها مصيبة، صبر ورضي، والتزم الطاعة لعله أن يرجع، ويرجع قطعا آدم عليه السلام والمؤمنون إلى الجنة. نسأل الله أن نكون منهم، نسأل الله أن نكون منهم، وأبانا وذرياتنا وزوجاتنا وإخواننا ومشايخنا. إذن هذه المسألة عظيمة يا أخوة، معالجة القدر بالشر. والله إبليس يضحك على الناس، يقول تقول يا أخي صلي، يقول الله ما أراد. يا مفتري يا كذاب، إذا كان الله ما أراد ليش يأمرك بالصلاة؟ كيف تكذب على الله؟ هي مسألة عظيمة يا أخوان. يقول الله لو أراد أن أصلي لصليت. إيه أنت تقصد الله لو أراد أن يجبرك لصليت؟ صح، الله قادر، بس الله ما جبرك، بس مو معناه ما أراد، هو أراد شرعا بدليل أنه طلب منك. لذلك يا إخوان ننتبه لتلبيس إبليس. إبليس أول من وقع في التدليس في قضية الإيمان بالقدر، فأتى في التلبيس. لاحظوا، إبليس أتى بالتدليس ووقع في التلبيس. كيف؟ لما أمره الله بالسجود لآدم، رأى أن الأمر بالسجود لآدم مخالف للتقدير، هذا طيني وهو ناري، وفي نظره أن الناري من حيث التقدير أكمل من الطيني، فأبى الامتثال للشرع، أسجدوا لآدم، أبى الامتثال. الآن لاحظوا، أول مصيبة أنه لم يؤمن بالقدر. ثانيا، لما أبى واستكبر، أبى واستكبر، بدال أن يعالج فعله القبيح بالأمر الحسن الصحيح والرجوع إلى الحق الرجيح، ماذا فعل؟ أصر واستكبر، وبدال ما يطلب التوبة طلب الإنذار، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، وبدال ما يطلب الخير طلب الشر، قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إذن انتبهوا، لا يكون الإنسان، لا يكون الإنسان في نفسه في النظر إلى القضاء إبليسيا، والواجب عليه أن يكون، أن يكون مؤمنا تقيا، يعالج الشرع يعالج القدر بالشرع. فإذا وقعت المصيبة عليك تقول قدر الله وما شاء فعل، ما تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. المصائب إذا وقعت ما ينفع لو، وذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم احرص على ما ينفع ولا تعجزا، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء. إذا كان كل شيء بقضاء وقدر، طيب في أشياء الناس يتوهمون وهو مخالف للقدر، مخالف للإيمان بالقدر. قال لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حوال. هناك أناس يعتقدون أن النجوم، النوء معناها النجوم، النوء استسقاء بالنجوم، يعتقدون أنها للمطر. طيب يا غبي، النجم والنجوم والكواكب جمادات، كيف هي التي تنزل المطر؟ كيف تكون هذه النجوم والكواكب هي التي تؤثر في إنزال المطر؟ لو قلت هي علامات نقول نعم هذا كلام صحيح، لكن هي علامات ليست مؤثرات ولا هي الفاعلات. انتبه، النجوم علامات لكنها ليست مؤثرات، ولا النجوم فاعلات. من اعتقد أن النجوم فاعلات فهذا مثل شرك أصحاب الكواكب، ومن اعتقد أنها مؤثرات فهذا شرك أصغر، ومن اعتقد أنها علامات فهذا هو التوحيد. قال الله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال ولا نوء. وجاء فيه حديث قال صلى الله عليه وسلم لا نوء، يعني لا يجوز الاستسقاء بالأنواء. أن الإنسان يطلب يقول ها متى تطلع، يطلع النجم الفلاني يجينا المطر، ينزل لنا المطر، هذا ما يجوز، هذا كلام لا يجوز. يا رب أنزل علينا الغيث. قال لا عدوى. مر معنا تفسير العدوى وهو نقل المرض. المشركون كانوا يعتقدون أن المرض ينتقل بنفسه، جاء الإسلام بنفي هذا الكلام، المرض لا ينتقل بنفسه، المرض ينتقل بأمر الله عز وجل كونا وبأسباب مقدرة كونا، ملامسة، مؤكلة، مشاربة. ولهذا قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. أما أن المرض ينتقل بنفسه كما يعتقده الجاهليون بدون إرادة من الله كونا ولا لسبب كوني، هذا غير صحيح، هذه من توهمات الجاهليين، وهذا يضعف الإنسان. الإيمان بالقدر يقوي الإنسان. قال ولا طيارة، لا يجوز الإنسان يعتقد أن يعتقد التطير، وهو أن الطير إذا راح اليمين خير، راح الشمال شر. أصبح في الصباح طلع من البيت سمع صوت الغراب قال أوه شر، سمع صوت الحمام قال خير، هذا كله من عادات الجاهليين. وبعض الناس يقول خير يا طير، والطير شعرف بالخير. الإنسان لا يعرف الخير المستقبلي، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. طيب الطير كيف يعرف؟ الطير البهيم كيف يعرف ما الذي سيكون في المستقبل لك أنت؟ كيف؟ هذا من علامات الجاهلية. ولذلك أصحاب الطيرة يعيشون أبدا في خوف اضطراب مساكين. قال لا نوء لا عدوى ولا طيرة ولا عما قضى الله تعالى حل. الإنسان يجب أن يعتقد أن الأمور الكونية بقضاء الله وقدره إيجادا وفعلا وخلقا وبأسباب كونية جعلها الله تبارك وتعالى، ليست بتوهمات ولا تخيلات. ما قضاه الله وقدره لا يمكن تحويل. ولهذا قال الله عز وجل وما تشاءون إلا يشاء الله، فمشيئة الله هي المحيطة بكل شيء. لو اجتمع الإنس والجن على أن يزيلوا جبلا بأيديهم لا يقدرون، لو اجتمع الإنس والجن على أن يمسكوا الشمس لكي لا تغرب ما يقدرون، ليس لهم مشيئة، مشيئة الله هي النافذة. لذلك مشيئة الله عظيمة عظيمة، يجب على الإنسان يدرك أن كل المشيئات داخلة في مشيئة الرب تبارك وتعالى. قال لا غول لا هامة لا ولا صفر، كما بدا أخبر سيد البشر صلى الله عليه وسلم. الغول كان الجاهليون يعتقدون أن هناك حيوان ضخم كبير فوق القرد عظيم ودون الناقة، وأن الغول أو الغول هو الفعل، والغول اسم لهذا الحيوان الخيالي الذي لا حقيقة له. كانوا يعتقدون أن الجن يتصورون بصورة الغول يخوفون البشر ويخوفون دواب البشر، فجاء الإسلام بنفي هذا الوهم الخيالي الذي يخوف البشر ويضعف الإيمان بالقدر. فقال صلى الله عليه وسلم لا غول، ما يوجد شيء اسمه التغول، ما يوجد. هذا أحد التفاسير. والتفسير الآخر من السلف الصالح أن معنى لا غول أي كان الجاهليون يعتقدون أنهم إذا ذهبوا إلى البراري والصحاري أن هناك حيوان وليس من الجن، هذا الحيوان يخوفهم، هذا أيضا ليس بصحيح، فلا التغول صحيح من الجن ولا هذا الحيوان له وجود أصلا. ولذلك يقولون إن الأمور الخيالية عند الناس كثيرة، لا سيما عند العرب. العرب عندهم من خيالاتهم حيوانان لا وجود لهما، الأول الأنقاء وهو الطائر، والثاني الغول كما جاء في الأحاديث. قال لا غول ولا هامة. ما معنى الهامة؟ كان المشركون يعتقدون أن الإنسان إذا قتل، واحد قتل إنسان، أن روحه تخرج وتصبح على صورة الهامة الخيال أو على صورة بوم، وأنه يدور حول قبر هذا الميت المقتول حتى يؤخذ بثأره. فكانوا يقولون إن ميتكم لا يرتاح حتى تأخذوا بثأره، ولذلك الجاهليون أبدا لا يتحاكمون إلى الشرع في مسائل الثارات، يقول لازم أخذ الثاري من يدي، مثل ما هو حاصل عند الجاهليين في قبل الإسلام، ومثل ما هو حاصل الآن في الجاهليين عند المسلمين. في بعض القبائل اليوم في باكستان وفي أفغانستان وفي مصر وفي أفريقيا، لا سيما في الصعيد في السودان، يعني شيء غريب جدا، تجد ثارات تستمر قرون، 100 سنة 200 سنة كل واحد يأخذ ثار الثاني، ما لا نهاية. طيب يا أخي هذا الرجل مات الآن، تحاكموا إلى الشرع، تحاكموا إلى القاضي، ما في. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هامة. كونهم يعتقدون أن الروح تخرج وأنها تبقى هالة وهامة أو بومة على روح هذا الرجل، هذا كله دجل لا وجود له، هذا مناف للقدر. قال لا ولا صفر. صفر اللي هو شهر صفر، محرم صفر. وكان الجاهليون يتطيرون بشهر صفر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صفر، أي لا يوجد تطير بشهر صفر. فليس المسلم، فلا يجوز للمسلم أن يتطير لا بساعة ولا بيوم ولا بليلة ولا بأسبوع ولا بشهر ولا بسنة، هذا لا يوجد عند المسلمين. هذا التطير موجود عند الجاهليين، يتطيرون بالساعات وبالأيام وبالأسابيع وبالشهور وبالسنين وبالأرقام وبالأسماء، هذا من تلبيسات إبليس على الناس. قال كما بذا أخبر سيد البشر، صح فيه الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه هي أركان الإيمان الستة كما جاء في حديث جبريل، وقد مضى بيان أركان الإسلام الخمسة. ثم إن الإسلام على مراتب، المرتبة الأولى الإسلام، وقلنا هي الدرجة الأولى، ومقابلها الكفر والشرك. ثم الدرجة الثانية الإيمان، الإيمان وهي مرتبة فوق الإسلام، يرتقي بها المؤمن بالصالحات وفعل الطاعات وترك المنكرات. ثم فوقها درجة تسمى الإحسان، يرتقي إليها المؤمن بترك الشبهات والورع، بترك الشبهات والورع مع ما سبق من أعمال الإيمان ومن أعمال الإسلام. قال وثالث مرتبة الإحسان، والإحسان لغة معناه الإتقان، والإحسان لغة معناه الإتقان، أحسن فلان أتقن، الذي أحسن كل شيء خلقه، أي أتم على أكمل وجه خلق كل شيء. وأما الإحسان في الشرع، الإحسان مع الله تبارك وتعالى بينه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك، كأنك كافر التشبيه. طيب لا يوجد المشبه به، الله لا يرى. قال فإن لم تكن ترى فإنه يراك. إذن تعبد الله عبادة كأنك متصور حال عبادتك أن الله ناظر إليك على وجه الخصوص. تصوروا معي لو يوجد كاميرا في المسجد، ها؟ كاميرا في المسجد أو كاميرا في الدوام عندك. كاميرا الدوام تصورك وأنت ماذا تفعل، وكاميرا المسجد تصورك كيف تعبد الله، ثم هذا وهذا يعرض على مديرك أو على وكيلك أو على وزيرك أو على الأمير، كيف تكون عبادتك؟ لا إله إلا الله، شيء عجب. الناس اليوم يدخلون على المدرة والوكرة يغلقون هواتفهم، يدخلون المسجد الأمرأة الآن رأى هاتف رن ولا كأن شركة. سبحان الله العظيم. الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى. قال المصنف: وتلك أعلاها لدى الرحمن. أعلى مراتب الناس في دين الله عز وجل هم أهل الإحسان. قال: وهو رسوخ القلب في العرفان. ما تعريف الإحسان؟ عرفه المصنف رحمه الله قال: وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. كالعيان هنا مكتوب عينان، هذا غلط، صلحوه. وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. الإيمان ترسخ في القلب، عمل بأعمال الإسلام، عمل بأعمال الإيمان، لازم الإحسان، فترسخ الإيمان فأصبح كأنه يرى الجنة رأي العين، أصبح يرى النار رأي العين فيخاف، أصبح يرى أن الله عز وجل ينظر إليه يقينا لا يذهل ذلك عن ذهنه، لا سيما في حال تعبده. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى إليه الصحابة، قالوا: يا رسول الله، إن إذا كنا عندك كأننا نرى الجنة والنار. إيمان، يصلون إلى مرتبة من الإيمان عالية. فإذا ذهبنا وخالطنا نساءنا وأولادنا وزروعنا لم نكن كذلك، ظنوا أن هذا نفاق. والإيمان عند أهل السنة يضعف ويزيد. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون عند أهليكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. خلاص وصلتم إلى مرتبة تستحقون أن الملائكة يسلمون عليكم، لكن ساعة فساعة، يعني ساعة الإيمان يزيد وساعة الإيمان ينقص. مو معنى ساعة وساعة، ساعة طاعة وساعة فسق مثل ما يقول بعض الفجار، لا، هذا تفسير غلط لحديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كيف يصل المسلم إلى مرتبة الإحسان؟ كيف يصل المسلم إلى مرتبة مراقبة الله عز وجل؟ لا بد أن يعمل أعمال. الأول يحافظ على الفرائض، الثاني أنه يترك المحرمات، الثالث أنه يجتهد في المندوبات، الرابع يراقب قلبه عن الخطرات السيئة، الخامس لا يشغل نفسه بمتاع الدنيا الزائلة وإنما يعمل فيها ما جاءه استعان به على طاعة الله، ما لم يأته لم يبالي. إذن لا بد للمسلم أن ينتبه إلى نفسه، أن ينتبه إلى عمله. يحصل هذه المرتبة بالدوام، بالاستمرارية، يوما تدريب، يوما فيوما يصل إلى مراقبة الله عز وجل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. يجب على الإنسان أن يتأمل هذا الشيء. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل صغر ولا كبر، نكرة في صياغ الشر، وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وما ما يغيب شيئا الله عز وجل. أنت تذهل، تغفل، تنسى، ربك لا ينسى، وما كان ربك نسيا. نكتفي بهذا إن شاء الله، صلى الله وسلم. لا ما نقدر، أنا تعبان شوي. بارك الله فيك. سويت حجامة بس ما فات.